بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة الثامنة عن غزوة بدر وما صاحبها من أحداث عظيمة، فمع المادة. بدأت قريش تستعد، ثم إن سادة قريش اجتمعوا وبدأوا يترددون، لأن قبل فترة وجيزة من هذا الأمر كان في حدث ما بين قريش وكنانة، ذلك أن واحد من كنانة قتل رجل من قريش، فقام القرشي وطلب دية أخيه، واحد أخو القرشي طلب الدية فأعطي له الدية، انتهت المسألة. بعدين لما جاء الكناني هذا القاتل، جاء يطوف عند الكعبة، أخو المقتول قتل القاتل وعلقه في الكعبة، أخذت الدية انتهت المسألة. فصار بينهم ثأر، فكنانة الآن عندها ثأر من قريش، وقريش رفضت أن تسلم القاتل، فكنانة كانت تتربص أن تهجم على مكة أو تأخذ واحد من سادة مكة مقابل هذا الذي قتل، فكان بينهم شر. فلما أرادوا أن يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا الثأر الذي لكنانة، فخافوا لو خرجوا تهجم كنانة على مكة وما فيها أحد، فخافوا على مكة، فبدأ التردد يحدث في أهل مكة من الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا إبليس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس لما رأى ترددهم هذا أراد يشجعهم على الخروج، يريدهم أن يفنوا هذا الدين الجديد، فتمثل لهم في صورة سراقة بن مالك، جاءهم في صورة رجل هو سراقة بن مالك الجشعمي اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، سيد من سادات جشعم من كنانة، فجاءهم في صورة سراقة وقال لهم أنا أجيركم من كنانة، أنا أعطيكم الأمان تذهبون ترجعون، كنانة ما تهجم عليكم، سيد من سادات كنانة يعطيهم العهد. يقول الله عز وجل، يذكر هذا الحادث في القرآن، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا أجيركم. من الذي قال هذا؟ الشيطان. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، فالشيطان هو الذي جرهم لهذه المعركة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن هذا الجيش الذي جاي، ما زال يبحث عن القافلة، ومعه كما ذكرنا 314 رجل مستمرين يبحثون عن هذه القافلة. قريش استطاعت أن تخرج جيش 950 رجل ومستعدين للحرب للمعركة، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خارج المعركة، خارج القافلة، ولذلك كان مع المسلمين 314 رجل ليس معهم إلا 70 بعير، كل ثلاثة يتناوبون على بعير، واحد يركض واثنين يمشون، بعد فترة ينزل ويركب واحد ثاني، والباقين اللي ما عندهم إبل طول الطريق مشي، فجيش جاي مشي، ومعه وليس معهم إلا فرسين، اللي خارج المعركة ما يفعل هذا، بينما الكفار 950 رجل معهم 200 فرس والباقي كلهم على الإبل، غير الإبل اللي جايبينها للغذاء للطعام، وخرجت معهم النساء يغنون ويشجعونهم على الحرب، فكانوا مستعدين استعداد كامل للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بخروج قريش، فلما جاءه الوحي بخروج قريش جمع الناس وذكر لهم، قال احنا خارجين للقافلة، فأنا جاءني الوحي أن قريش خرجت بجيش، فأشيروا علي أيها الناس، ماذا نفعل؟ تريدون نرجع؟ تريدون نكمل؟ ماذا نفعل؟ فهنا وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي ونحن معك، وذكر كلام طيب، شكر له النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه، انتهى جلس أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى، ألا أشيروا علي أيها الناس؟ فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كلاما مثل كلام أبي بكر الصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وشكره وجلس. ألا أشيروا علي أيها الناس؟ فوقف المقداد بن عمرو، يقول الصحابي الذي يروي الحديث، يقول سمعت من المقداد يوم بدر كلمة ما أحب أن لي بها حمر النعم. وقف المقداد وقال يا رسول الله أمضي لما أمرك ربك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خدت بنا برك الغماد لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. برك الغماد، حتى تعرفون عظمة هذه الكلمة في اليمن بين المدينة وبرك الغماد، هذا الموطن في اليمن 14 قبيلة عدوة للإسلام. فهو يقول له إن شئت أن تخوض بنا مو معركة واحدة، 14 معركة نحن معك ما نتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر لقوله وشكر له فجلس المقداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ كل الذين تكلموا حتى الآن من المهاجرين، ما تكلم أحد من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قولة الأنصار. لماذا؟ هذه أول معركة يشترك فيها الأنصار، وكانت البيعة بيعة العقبة أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المدينة، فخشي أن يكون فهم الأنصار أنهم يحمونه فقط في المدينة، أما خارج المدينة ما ليس عندهم التزام معه، فخشي أن يكون هذا هو الفهم، فيريد أن يتأكد من فهم الأنصار. فقام سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الأنصار؟ قال نعم. فقال والله يا رسول الله لو خضت البحر لخضناه معك. في كلام طويل، لكن أكد على أن الأنصار التزامهم في الأمر كالتزام المهاجرين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الشوكتين، يا القافلة يا الجيش، لن نرجع خائبين، لن نرجع خائبين، الله وعدني واحد من الأمرين، إما نأخذ القافلة أو ننتصر على الجيش. فسر المؤمنون بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. سار الناس، طبعا الله سبحانه وتعالى حدثنا أن الموقف الذي وقفه هؤلاء الأربعة في الحقيقة لا يعبر عن موقف الجميع. هناك بعض المؤمنين اللي كانوا في الجيش ما كانوا يودون القتال، كانوا يودون القافلة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فكانت النفوس اللي في داخلها في قصص السيرة غير مذكورة، لكن القرآن يكشف اللي في النفوس. كتاب السيرة ما ذكروا لنا أن في ناس كانوا كارهين وأن في ناس كانوا ما يريدون الحرب، بالعكس كانوا كتاب السيرة المؤمنين متحمسين المؤمنين، لكن هذه نفوس البشر يكشفها الله سبحانه وتعالى. فكان هناك من النفوس من يتمنى القافلة ولا يريد الجيش، لكن الفرق وين؟ الفرق أن حتى الذين كانوا يتمنون القافلة ما عصوا الله ورسوله، ما تراجعوا لما بدأت المعركة. فحتى الذي كان يطمع بالقافلة مع ذلك استمر في القتال وأطاع الله ورسوله ولم يتردد، ولذلك استحق النصر. الخوف أمر طبيعي في النفس، هذا أمر طبيعي، أن الله سبحانه وتعالى يقول أنهم بشر، ليسوا ملائكة، هؤلاء ليسوا صنف آخر من البشر، هم بشر يطمعون بالدنيا ويتأثرون بها، لكن الفرق أنهم لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، وعندها يستحقون النصر. إن تنصروا الله ينصركم، أطيعوا الله ولو كنتوا خائفين ولو كنتوا ضعاف، لكن أطيعوا الله، الله سبحانه وتعالى ينصركم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خيم عند العدوة الدنيا. العدوة الدنيا خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار خيموا خلف العدوى القصوى، جيش الكفار خيم خلف العدوى القصوى، كل هذا حول منطقة بدر، الدنيا في الشمال والقصوى في الجنوب. فالمسلمين جيشهم في الشمال هناك جايين من المدينة، والكفار جيشهم في الجنوب قادم من مكة. أبو سفيان أخذ القافلة في طريق غير معروف، ثم انحرف عن بدر والتف حول الجبال، جبال الحجاز، وسار بالقافلة ما بين الجبال والبحر الأحمر على الساحل، وكانت ثلاث فرق، هذه هؤلاء مخيمون هنا وهؤلاء مخيمون هنا، والقافلة تمر وما في فريق يعرف عن الآخر، ما حد يدري عن الثاني. إذ أنتم بالعدوة الدنيا في الشمال، وهم بالعدوة القصوى في الجنوب، والركب القافلة أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو متواعدين أن تلتقوا بهذه الطريقة في هذا الوقت في هذا المكان لاختلفتم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم بهذه الصور. هذه معركة يرتبها الله سبحانه وتعالى، ليس البشر، الله سبحانه وتعالى هو المتولي أمر هذه المعركة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستكشف، وجدوا غلامين لقريش جايين يأخذون الماء من بدر، فأسروهما وجابوهم إلى معسكر المؤمنين في العدوى الدنيا. بدأ التحقيق معهم، النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، الصحابة بدأوا يحققوا معهم، من أنتما؟ فلان وفلان. من أين أنتما؟ قالوا من مكة. من معكم؟ قالوا جيش مكة. فأخذوا يضربونهم. لا أنتم من قافلة أبي سفيان، قالوا لهم والله إحنا من جيش قريش. لا أنتم من قافلة أبو سفيان، ويظلوا يضربونهم لما قالوا طيب إحنا من قافلة أبو سفيان، فتركوهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال سبحان الله، إذا صدقوكم ضربتوهم، وإذا كذبوا تركتوهم. كل هذا لأن النفوس ما تريد المعركة، يريدون يقولون لهم جيش قافلة أبو سفيان، لأن يريدون القافلة لا يريدون المعركة، فهذا مما كشف أيضا هذه المسألة في النفوس. أبو سفيان استطاع أن يفر بالقافلة، نجت القافلة فرت. هنا لما انتهى أمر القافلة واستطاعت أن تسلك الطريق وصارت خلف جيش الكفار الآن، استطاعت أن تتجه نحو مكة، لأن المسلمين ما يقدروا يحبوهم لأن جيش الكفار أمامهم، فأرسل أبو سفيان من يخبر جيش مكة أنه نجا، قال لهم خلاص انتهت المسألة. فوصل الخبر إلى جيش الكفار وهم بالعدوة القصوى. فهنا جماعة من بني من مكة بدأوا يتراجعون. بنو زهرة قالوا احنا جايين ننقذ قافلتنا وأموالنا، تم انقاذها، فعزموا على الرجوع، فرجع بنو زهرة، لم يحضر المعركة منهم أحد. بنو هاشم الكفار كانوا جايين لأجل أموالهم، الآن انتهت قضية الأموال، فإذا سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من بني هاشم، وما كان لهم رغبة في ذلك، فرجع بنو هاشم ما عدا رجال قلائل منهم، من الذين لم يرجعوا حتى لا يعير أنه ترك قريش، من الذين لم يرجعوا العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحديث بالرجوع بين الكفار. عتبة ابن ربيعة جاءه حكيم بن حزام، قال يا عتبة على ما نقاتل الناس؟ احنا جايين عشان قافلتنا، الآن القافلة نجت، والله لئن قاتلناهم ما نقتل، نقتل أبناء عمنا وإخواننا وآبائنا وأبنائنا، فإذا قتلناهم ماذا سيحدث عندنا؟ نرجع إلى مكة كل واحد ينظر إلى قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابن عمه فنكره بعض؟ فاعمل معروف في الناس ونادي بالعودة، خلاص نجت القافلة. فقال عتبة نعم أنا أنادي بالعودة. فوقف عتبة ينادي، يا ناس جئنا لأجل إنقاذ أموالنا الآن أنقذنا أموالنا، فعزمنا على الرجوع. فبدأ الناس يستعدون للعودة، كأن المعركة الآن خلاص ستنتهي. أبو جهل ما يريد هذا، يريد المعركة تستمر. فقال انتفخ سحره، والله ما نعود. الآن هي معركة زعامة، من يتزعم مكة؟ مكة ليس لها زعيم بارز، هذا يريد أن يكون زعيم، هذا يريد أن يكون زعيم، والآن فرصة أبو جهل أن يكون زعيم. فلما رأى التردد وجد أنها فرصته، فعندها راح نادى عامر الحضرمي. عامر الحضرمي هو الذي قتل ابنه في رجب قبل المعركة هذه، الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش، أول قتيل في الإسلام. فقال يا عامر، قد تنادى الناس بالعودة ويتركون ثأر ابنك. عامر تضايق، فراح جلس وسط الجيش، بدأ يأخذ التراب يصب على رأسه. وعمراه تتركون ثأر ابني؟ والله لو كان واحد من أبنائكم ما تركتوه. بدأ يحمسهم، فما زال بهم حتى عادوا. فهذا سر عودتهم رغم نجاة القافلة، هذا الذي جعلهم يرجعون. فعندها استعد الناس للمعركة، طبعا حتى الآن ما يعرفون أين المسلمين، والمسلمين ما يعرفون أين الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الآن كلهم قريبين من بعض لكن ما يعرفون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر يستكشف. فوصل وجد عند بدر رجل عجوز، قال عندك أخبار؟ قال من أنتما؟ قال إن أخبرتنا أخبرناك، خبرنا ونخبرك إحنا من أين. فقال له أخبرت أن قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا، وكانت في موضع كذا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكونون في مكان كذا خلف هذا التل عن العقبة القصوى، وأن محمدا كان في موطن كذا، وإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكون خلف العدوة الدنيا. قال وقافلة أبي سفيان؟ قال لا أعلم عنها شيئا، ما أدري، اختفت. وهذا من دهاء أبو سفيان، اختفت، ما أحد يعرف عنها شيء، مع أنها كانت خلف الجبل في ذلك الوقت، لكن ما أحد يعرف عنها شيء. فالرجل قال من أين أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. قال أي ماء؟ ماء الرجيع، ماء كذا، ماء الناس العرب يسمون بالمياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخلوقين من ماء، وهذا فيه تورية تجوز في مثل هذه الأحوال في المعارك، حتى ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورى أوهمه بشيء آخر فما أعطاه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الكفار قريبين، فهنا فورا استعد واقترب نحو بدر. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى نحو بدر، وخيم بعد ما انتهى من العدوى الدنيا، خيم فورا. فجاءه حباب بن المنذر قال يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والمكيدة والرأي؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال ليس هذا المنزل. قال لما؟ قال يا رسول الله، ننزل على أحسن ماء، على أدنى ماء، نأخذ أحسن بئر ونخيم عنده، ونغمر جميع المياه الأخرى، كل الآبار اللي في المنطقة ندفنها، فنشرب ولا يشربون. قال صدقت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك الجيش، وفعلا خيموا عند ماء بدر وبدأوا يدفنون كل المياه اللي في المنطقة، ما بقى ماء إلا في هذا البئر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعمل قرب البئر حوض، لأن صعب أثناء المعركة يسحبون الماء، فعمل حوض قرب البئر وبدأوا يسحبون ويملؤون البئر. في الليلة التي سبقت هذا التحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه نائمين، ما كان عندهم ماء، الماء في بدر، كانوا يذهبون يأخذون الماء من بدر ويرجعون، فما فنائمين يرتاحون قبل المعركة. هنا الله سبحانه وتعالى عمل لهم بعض الأشياء تخفف عنهم. من هذه الأمور أنه أنزل عليهم المطر حتى ما يتعبون يذهبون إلى هناك، أنزل عليهم المطر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لهذا نزل المطر، كانوا محتاجين ماء فنزل المطر إليهم يكفيهم ولا يؤذيهم. والمنطقة التي كانوا فيها إذا نزل عليها المطر، نزل مطر خفيف فجعل الأرض مستوية يسهل المشي عليها فثبتت الأقدام. على قريش نزل المطر شديد فصارت الأرض طينية، فصاروا لما يتحركوا نحو أرض المعركة صاروا يسيرون في الطين، فوصلوا منهكين، وصلوا بمشقة. فهذا كان من أمر الله، من صنع الله لهم في المعركة. وغشاهم النعاس، يريد الله سبحانه وتعالى يريحهم قبل المعركة. يقول أحد الصحابة: كنت أحرس ليلة بدر، عن الحارس يقول: وبيدي السيف، فسقط السيف من يدي 7 مرات من النوم. يقول: أنا واقف أحرس أنعس، أنام يسقط السيف، ويتكرر هذا 7 مرات، كلهم ناموا حتى الحرس. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في القرآن الكريم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كلها تهيؤات ربانية للمسلمين حتى ينتصروا في هذه المعركة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصل ونزل واستقر جاءه سعد فقال: يا رسول الله، سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، قد حضر من الأمر ما ترى، يعني نحن الآن سنواجه معركة، وإن إخواننا في المدينة ليسوا يعني ما تخلفوا رغبة عنك، كانوا يظنون أنك ذاهب لقافلة ما يدرون أنك جاي لمعركة، والله لو علموا أنك تلقى قتالا ما تخلفوا، فإن شئت جعلنا لك عريشا خلف الجيش تكون فيه، ونجهز لك الركائب، نجهز لك الإبل، فإن انتصرنا فذلك ما يسرنا، وإن كان غير ذلك ركبت الإبل ورجعت فتحصنت في المدينة فما ينتهي أمر الإسلام، يعني ما احنا مستعدين لمعركة أصلا. فقال له: نعم الرأي. فقام الأنصار وبنوا العريش خلف الجيش، بنوا العريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العريش خلف الجيش، وقسم الألوية، قسم الألوية بين المسلمين، فكان لواء لعلي بن أبي طالب، وكان لواء لمصعب بن عمير، وزع الألوية بين المهاجرين وبين الأنصار، واستعد المسلمون للمعركة. جاءت مكة، جاء جيش قريش، شافوا وإلا ما في مياه، وجيش المسلمين مستعد، فخيموا في المكان، مكان بدر، ما بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى، وصفوا الجيش، وبدأ الجيشان يستعدون للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد حضر بهذه الصورة بدأ يرفع يده بالدعاء في العريش، يصلي في العريش، وما كان معه في العريش إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه تواضعا لله عز وجل، وبدأ يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. إذا هزم هذا الجيش انتهت شوكة الإسلام، لن تعبد في الأرض. وأخذ يدعو ويجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء ليس كأي دعاء سبق، حتى من كثرة دعائه أشفق عليه أبو بكر الصديق، فقال: يا رسول الله، بعض دعائك، يعني قلل من دعائك، فوالله لا يخزيك الله، الله لن يخزيك. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يتأكد من اصطفاف الجيش، بدأ يصف الجيش، الآن المعركة جاهزة للبداية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يصفوا صفا واحدا، ما قسمهم كعادة الجيوش مقدمة ومؤخرة، لم يخمس الجيش كما يقولون، وإنما جعلهم صفا واحدا. صف الجيش، حدثت حادثة صغيرة، واحد من الصحابة كان سمينا وذو كرش، فكان متقدم أيضا على الجيش، فكان واضح أنه الصف ما هو مستوي بسبب هذا الرجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه في بطنه بعصاه، قال ارجع واصطف. فهذا الرجل قال كلمة غريبة، قال يا رسول الله قد آذيتني وأريد القصاص، آلمتني، ضربتني بالعصا وآلمتني، أريد أن أضربك بالعصا مثل ما ضربتني. الصحابة تضايقوا، إيش هذا؟ قالوا يا رجل هذا رسول الله. قال هذا حقي، آلمني أريد القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وأعطاه العصا، فقام الرجل وقفز وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال ما حملك على هذا؟ إيش قاعد تعمل؟ قال يا رسول الله قد حضر من الأمر ما تراه، يعني الآن يمكن أموت، فأحببت إذا كنت سأموت أن يخون آخر عهدي أن يمس جسمي جسمك، من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطف الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم، جهز قادتهم، والآن بدأت المبارزة، بدأت المبارزة. أرسلت أول من خرج هو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، أول من خرج وأقسم، قال والله ما أرجع حتى أشرب من الحوض. فبدأ يتقدم نحو جيش المسلمين وحده، فخرج له حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الضرب بينهما، فضربه حمزة فطن رجله، قص رجله، فإذا هي تشخب دما، فسقط الرجل وبدأ يزحف حتى وصل إلى الحوض فشرب من الحوض يريد أن يبر بقسمه، فضربه حمزة عند الحوض فقتله، فكان أول قتيل في يوم بدر الأسود ابن عبد الأسد. ثم خرج عتبة ابن ربيعة ومعه ابنه الوليد ابن عتبة ومعه أخوه شيبة ابن ربيعة، ثلاثة من سادة مكة خرجوا وسط الجيشين، فقالوا من يبارز؟ وكان هذا من عادة العرب أن قبل ما تبدأ المعارك يخرج الفرسان، كل واحد يظهر بطولته، من يبارز؟ فورا خرج لهم ثلاثة من الأنصار، معاذ ابن عفراء وعوف ابن عفراء وعبد الله ابن أبي رواحة، ثلاثة من الأنصار. فهنا لما خرجوا وقفوا أمامهم، طبعا الناس يلبسون الحديد، كانوا يغطون جسمهم بالحديد أثناء المعارك، فناداهم المشركون قالوا من أنتم؟ فانتسبوا، قالوا كل واحد سمى نفسه، قالوا نعم القوم أشراف من المدينة لكننا نريد أناسا من قومنا، يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج لهم أقاربه، يضحي أول ما يضحي بأقاربه. فخرجوا فناداهم عتبة قال من أنتم؟ فانتسبوا قالوا نعم أنتم لنا أكفاء. وبدأت المبارزة، بدأت المبارزة. أول من خرج كان عبيدة، التقى مع عتبة وحمزة مع شيبة وعلي مع الوليد. أما علي فكان أول من قتل صاحبه رضي الله عنه ففي بضربات ما طول معه قتله. وكذلك حمزة رضي الله عنه ما طال معه الأمر وقتل صاحبه. وأما عتبة وعبيدة فاختلفا ضربتين، كل واحد ضرب الثاني فسقط الاثنين، وكلاهما فيه روح، اثنين ما ماتوا. ففورا انطلق علي وحمزة فقتل عتبة وحمل عبيدة بن الحارث إلى الجيش مجروح، ثم أنه مات بعد ذلك. فكان هؤلاء أول قتلى في المعركة. اكتفت قريش، ما تريد مبارزة أكثر من هذا. ثلاثة من سادتهم يذهبون دفعة واحدة، كانت مسألة شديدة جدا، فأرادوا الهجوم الآن. فبدأت قريش تستعد للهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يستعدون للهجوم أمر بأمر عجيب، نادى في الناس قال: اجثوا على الركب، انزلوا على ركبكم. فنزل الجيش كله على الركب. قريش تنظر، أول مرة يشوفون قتال بهذه الطريقة. عادة العرب في القتال كر وفر، يهجم ويرجع يهجم ويرجع، هذا الذي يعرفه العرب، ما يعرفون غيره. الآن يصف لهم الجيش بهذه الطريقة ثم يجلسهم على الأرض يقاتلون وهم جالسين، إيش هذا؟ وهذه عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وقال: احموا أنفسكم بالدروع، حطوا دروع فوقكم. طبعا ما كان عندهم دروع كافية، ما كانوا مستعدين لمعركة، فكل واحد يحمي نفسه ويحمي اللي معاه. قال: خلوهم يهجموا، إذا ضربوا بالنبال فادفعوا عن أنفسكم بالدروع، فإذا اقتربوا فهجموا عليهم هجمة رجل واحد. العرب ما تعرف هذا النوع من القتال أصلا. فقريش مستغربين، إيش كيف يقاتلوا جيش قاعد على الأرض؟ ثم إن أبا جهل أمر بالهجوم. بدأ الهجوم، طبعا يتقدمون قليلا بالزحف، ليس هجوم سريع، هجوم بالزحف. ثم أمر بالنبال أن ترمى، أمر بالنبال أن ترمى، فبدأت النبال تأتي على المسلمين من كل مكان والمسلمين يدفعون. فأصاب سهم عبد لعمر بن الخطاب فقتل، فكان أول من قتل في بدر رضي الله عنه. وأصاب سهم آخر، سهم غريب لا يعرفه من أرسله، أصاب حارثة بن سراقة رضي الله عنه فقتله، فكان أول من استشهد أيضا هؤلاء الاثنين. أم حارثة بعد المعركة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول: يا رسول الله أخبرني عن حارثة. حارثة قبل ما تبدأ المعركة قتل، وقتل بسهم غريب لا يعرف من رماه، فكانت متضايقة، يعني ما شارك في القتال، فهل هذه تعتبر شهادة ولا ما تعتبر شهادة؟ مترددة خايفة. فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها ولم تحب أن تقول النار، وإن كان في غيرها ليرين الله عز وجل ما أصنع، يعني من البكاء واللطم والنياحة، ولم تكن حرمت حتى ذلك الوقت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولة عظيمة، قال: ويحك يا أم حارثة أهبلتي، إنها ليست جنة بل هي جنان ثمان، وإن ابنك قد أصاب منها الفردوس الأعلى. هذا مكانة الشهيد. ففرحت أم حارثة وذهبت وجهها منطلق مسرور من الفرح مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الهجوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما اقترب الجيش أمر بأن يبدأ القتال، فقام الصحابة وبدأوا القتال لما اقترب الجيش، وتسلم الأمر قادة المعركة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ورجع إلى العريش يصلي ويدعو، ومعه أبو بكر الصديق. الآن المعركة بدأت، الآن الأمر بيد القادة العسكريين اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ القتال وحدثت عدة أحداث أثناء القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين قبل أن يذهب، قال: والله ما يقتل منكم أحد من المسلمين إلا ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض. هنا كان عمير بن حمام رضي الله عنه يأكل تمرات، قال: يا رسول الله كيف قلت؟ قال: يا عمير والله ما يقتل منكم أحد إلا دخل جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخ بخ. قال ما حملك على هذا يا بخ؟ يعني شيء جميل، شيء طيب. قال ما حملك على هذا؟ قال ليس بيني وبين الجنة التي عرضها السماوات والأرض إلا أن يقتلني هؤلاء، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلوني. قال نعم. فقام وأكل التمرات، بدأ يأكل التمرات، بعدين طالع التمرات، قال والله لئن صبرت حتى أكل التمرات لهي حياة طويلة. ورمى التمرات وأقدم هجم، فقاتل فقتل رضي الله عنه، فكان من أول الشهداء في يوم بدر أيضا. انظر حرصهم على الجنة، انظر تطلعهم تشوف، ما هو حتى يصبر يأكل التمرات ما يريد، لأنها يعتبرها حياة طويلة تمنعه عن الجنة، تؤخر عن الجنة هذه التمرات، هذه حياة طويلة. فهكذا كان اندفاعهم طلبا للجنة وحرصهم على الشهادة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودى يصلي، ثم أصابه النعاس أثناء المعركة فغفى، ثم استيقظ وهو فرح مسرور. فتعجب أبو بكر، قال ما ذاك يا رسول الله؟ قال أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قد أقدم على خيل أبلق، على رأس 1000 من الملائكة مردفين، جاءت الملائكة لتشارك في هذه المعركة. لم تشارك الملائكة في أي معركة بالقتال قبل معركة بدر، ما حدث أن شاركت الملائكة في أي معركة. أول معركة تقاتل فيها الملائكة غزوة بدر، لعظمة هذه المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر سرور عظيم، ثم خرج من الخيمة وأخذ حفنة تراب ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه. يقول بعض الكفار الذين أسلموا فيما بعد، يقولون فوالله ما منا أحد إلا ويفرك عينيه من الغبار، كلهم أصابتهم. وما رميت إذ رميت عن هذه الرمية ولكن الله رمى. الله هو الذي كان يقاتل في هذه المعركة، البشر كانوا آلة وسيلة، لكن هذه المعركة يرتبها الله سبحانه وتعالى ويديرها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر عممه على المسلمين، قال لا تقتلوا البختري ابن هشام، أبو البختري ابن هشام، أبو البختري اللي نقض الصحيفة، تذكرون قصته، هو الذي بدأ بعملية نقض الصحيفة. فإكراما لموقفه ذاك، شوف الوفاء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال لا أحد يقتل أبو البختري بن هشام، ولا تقتلوا بني هاشم فإنما خرجوا مكرهين، خروجهم ما هو جاد في القتال، ما يريدون القتال، ولا تقتلوا العباس ابن عبد المطلب. هنا أبو حذيفة ابن عتبة الذي قتل قبل قليل، أبو حذيفة كان مع المسلمين مسلم وكان متأثر لمقتل أبيه، فقال كلمة قاسية، طبعا ما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الأوامر توزع، فلما جاءت الأوامر إليه قال يقتل عتبة، يقتل أحدنا أباه، ونترك العباس، والله لئن لقيت العباس لأضربن وجهه بالسيف. فنقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان واقف معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالتفت إلى عمر قال يا عمر أيضرب وجه عم نبيك بالسيف؟ فرفع عمر سيفه قال دعني يا رسول الله أقطع عنق أبي حذيفة فإنه قد نافق. فقال دعه يا عمر. خلّه أبو حذيفة فيما بعد اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري كيف قلتها، كلمة زلت من لساني، والله ما أدري كيف قلتها. يقول عن نفسه، يقول فما زالت تلك الكلمة في نفسي، يعني خايف منها، وأقول والله ما يكفرها عني إلا الشهادة في سبيل الله، وظل خايف من هذه الكلمة إلى يوم اليمامة، يوم القتال مع مسيلمة، فقتل في اليمامة شهيدا رضي الله عنه. لكن شوف خوفهم من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها زلت لسان لتأثر بمقتل أبيه. بدأ القتال، بدأ القتال. أبو البختري كان واقف مع واحد من أصحابه، فرآهم مجموعة من الأنصار، من بينهم رجل اسمه المجدر. فالمجدر قال: يا أبا البختري اعتزل، فإن نبينا قد أمرنا ألا نقتلك. قال: وصاحبي؟ تقتلون صاحبي؟ قال: لم ينهنا عن صاحبك، إنما نهانا عنك. قال: والله ما أترك صاحبي. فالمجدر قال: ليس لي لك يعني ليس لي بك حاجة، أنا ما أريدك، أريد صاحبك. فهجم على صاحبه، فقام أبو البختري يريد أن يقاتل المجدر، فالمجدر انصرف عنه، ابتعد عنه، فقام لحق المجدر. المجدر يريد صاحبه وهذا يريده، فما زال يلحق بالمجدر حتى أراد أن يضرب المجدر، فالمجدر اضطر أن يدافع عن نفسه فقتل أبو البختري. ثم جاء المجدر يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرصهم، جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله يا رسول الله ما قتلته إلا لما كاد يقتلني، لما شفته يريد يقتلني اضطريت أدافع عن نفسي فقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضى منه بذلك. قام رجل من الكفار يلبس الحديد من أعلى جسمه إلى أسفل جسمه، لا يرى منه إلا عيناه، وبدأ يقاتل، يجرح في المسلمين يمين ويسار، يضربونه ويصيبونه بالرماح، يصيبونه بالنبال، يصيبونه بالسيوف، يصيبونه، لكن لابس حديد صلب، فما يفعلوا فيه شيء، ما هم قادرين يعملوا فيه شيء، وأكثر الجرح في المسلمين. فواحد من الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله آذانا، ابن ذات الكرش اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الزبير ابن العوام، وكان من أشد المقاتلين، قال: له دبر لنا هذا، شوف لنا حلوية، كل المسلمين يقاتلون يصيبون، ما في شيء، ما هم قادرين يفعلوا فيه شيء، يعني ما هي قضية انك تصيبه، الإصابة يصيبونه لكن ما يقتلوا، مدجج بالحديد. يقول: فذهبت إليه الزبير، يقول: فالتفت أدور حواليه، أدور حواليه، أريد أشوف فتحة بالحديد، أشوف مكان يبين منه جسمه، لم أرى إلا عيناه بس، يقول ما يبين منه إلا عيونه، هذا شلون تقتله؟ يقول: فظليت أدور عليه وهو يقاتل يضرب في المسلمين يمين ويسار، ما حد قادر يعمل فيه شيء. ثم يقول: لما استقبلته صرت أمامه، يقول: هززت الرمح ثم ضربت الرمح بضربة في منتهى الدقة، فيقول: فدخلت في عينه فخرجت من رأسه. أي دقة، أي تصويب، هذا شيء عجيب. فانظر قدرتهم القتالية رضي الله عنه. فقتل ذلك الرجل الكافر ونجى الله تعالى منه المؤمنين. مع القتال أصيب من الصحابة قتادة رضي الله عنه، أصيب في عينه، ضربة جاءت في عينه، شقت وجهه وسقطت عينه على خده وما زالت معلقة بعينه، وبدأ الدم يصب منها، فانسحب من المعركة، ما شي قاتل، عينه نازلة طايحة على خده. فجاءه بعض الأنصار قالوا: نقطع لك عينك. فقال: لا، اتركوها حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعمل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر، وهنا حدثت المعجزة الإلهية على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعال يا قتادة. فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عينه ورجعها داخل رأسه ومسح عينه. يقول قتادة: فوالله ما أدري أيتهما أصيبت. رجعت، يقول: ما أدري أي واحدة، هذه ولا هذه اللي أصيبت، رجعت سليمة كما كانت ولا كأن فيها جرح. فهذا من معجزاته التي تبدت في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. اثنين من الأنصار شباب، معاذ وعوف، أبناء عفراء، وقيل معاذ ومعوذ لكن الصحيح معاذ وعوف، أبناء عفراء، كانا شابين. يقول عبد الرحمن بن عوف: كان عن يميني وعن يساري أثناء المعركة، واحد عن يميني وعن واحد عن يساري، واحد عمره 15 سنة والثاني عمره 16 سنة، شباب. لما طلب العتبة والوليد طلبوا القتال، هم الذين خرجوا متحمسين جدا يخرجون لسادة قريش، الآن لما بدأت المعركة يقول عبد الرحمن بن عوف: فالتفت ووجدت شابين، يقول: فتمنيت لو كان حولي من هو أسن منهما، ناس متعودين على القتال، هذين الشابين أول معركة يحضرانها في حياتهم، صحيح متحمسين، صحيح متدربين، لكن ما عمرهم حضروا معارك. يقول: تمنيت لو كان جنبي اثنين متعودين على المعارك أسن منهما. حتى قال واحد منهم جاني يهمس في أذني ما يريد صاحبه يسمع، قال: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. لما تسأل عنه؟ قال: بلغني أنه أكثر من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. قال: دلني عليه، عرفني فيه. قال: لما؟ قلت: لما؟ قال: أريد أن أقتله. شوف حماسة، يريد يقتل رأس الجيش. فتعجبت منه، قلت له: إذا شفت أوريك إياه. يقول بعد شوي جاني ثاني ولا يقول لي نفس الكلام، يقول: فارتحت إني بينهم. يقول: إيش هالشجاعة اللي الواحد منهم يريد أن يقتل رأس الجيش. يقول: بعد قليل وإلا بين أبو جهل، وإذا هو كأنه شجرة في غابة من كثرة الناس اللي حواليه يحمونه، لأن رأس الجيش هو أهم واحد، فالمشركين ملتفين حوالينا ما يتحرك مكان إلا هم حوالينا يحمونه في كل مكان. فقلت: أتريان الرجل الأشيب في ذلك المكان اللي حوله الناس؟ قال: نعم. قال: هذا أبو جهل. يقول: فما أكملت كلمتي، ما خلصت إلا وانطلق كالسهمين، واحد يريد يسبق الثاني، فاخترق جيش الكفر، منطلقين مندفعين، اخترقوا الجيش وبدأوا يضربون يمين ويسار على الناس اللي حوالي أبو جهل، حتى وصلوا إلى أبو جهل، فهذا ضربه وهذا ضربه وسقط أبو جهل. هكذا بمفاجأة عجيبة فاجأ بها هذين الشابين جيش الكفر، ما كان أحد متوقع هذا الهجوم، وفعلا سقط أبو جهل، ما زال فيه روح لكن يشخب دما. الآن هؤلاء الاثنين صاروا وسط الكفار، فأما عوف فضرب فقتل، ضربه عكرمة ابن أبي جهل، كان جنب أبيه، ثم التفوا على معاذ وبدأ القتال، معاذ بدأ يتراجع فضربوه على يده فقطعوا يده، لكن ظلت معلقة بجسمه، ظلت معلقة بجلدة، يقول: بجلدة كتفي، وأخذ يجرها وراه وظل ينسحب حتى رجع إلى المسلمين. ثم أنه استمر يقاتل، حط عليها لفها واستمر يقاتل، لكن إيده بدأت تزعجه، يجرها وراه، فوضع عليها رجله فجره فقطع إيد نفسه. شوف قدرتهم، هذا شاب 16 سنة يفعل هذا، ولف نفسه وظل يقاتل ومات فيما بعد رضي الله عنه. لكن هذا من المواقف العجيبة التي ظهرت في المعركة. لما قتل أبو جهل بدأ الكفار يفرون، بدأ الانسحاب، الهروب من كل مكان، سقط رأس الكفر، فبدأ الانسحاب، بدأ الهجوم من المسلمين، بدأ القتل والأسر في الكفار، قتل 70 وأسر 70 أيضا. من المشاهد العجيبة التي حدثت، أمية بن خلف ومعاه ابنه واقفين، لما انسحب الناس كان ثقيل ما يقدر يركب، فعرف انه لو هرب سيقتل، فاراد ان يستسلم، لكن يريد ان يستسلم لواحد يحميه لانه خايف انه يهجم عليه اي واحد ويقتله. فمر عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم، فكان لقى مجموعة من الدروع فأخذها عبد الرحمن بن عوف شايلها، حمل ثقيل يريد يحطها وراء الجيش ويرجع يأخذ مزيد من الغنائم، لأن الجيش فر. فمر من ضمن ما مر على أمية بن خلف واقف، فناداه أمية، قال: يا عبد ود، وكان هذا اسمه في الجاهلية، فما رد عليه، وكان أيام مكة كان إذا نادى عبد الود ما يناديه، يقول له: أنا عبد الرحمن. يقول له: أنا ما أعرف من الرحمن، ما أسميك عبد الرحمن، أنا أناديك عبد الود. قل له: تنادين عبد الود؟ ما جاوبك. ثم الأخير أن اتفق الرجلان أن يناديه عبد الإله. ففي هذه اللحظة نادى قال يا عبد ود، يقول فما جاوبته على نفس العادة. فقال يا عبد الإله، وما زال معه السلاح، أمية مع السلاح مدجج. قلت نعم. قال هل لك في خير من أدرعك؟ أعطيك شيء أحسن من الدروع التي معك؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نعم. قال أنا وابني سرنا خذنا. قال نعم، لأن فدية كبيرة ياخذ وراها أحسن من الدروع. يقول فرميت الدروع وأخذت ماسك هذا عن يميني وهذا عن يساري، ماسكهم بيدي وماشي فيهم بدون مقاومة. يقول واحنا ماشيين في الطريق مرينا على بلال. أمية ابن خلف هو الذي كان يعذب بلال. بلال يشوف أمية أسير فصرخ قال رأس الكفر أمية ابن خلف، لا نجوت إن نجا، يا أنا يا هو. فعبد الرحمن بن عوف قال يا بلال هذا أسيري، أسير عندي. قال أسيرك ولا ما هو أسيرك، والله ما ينجو، لا نجوت إن نجا. قال اترك عنك ذلك، هذا أسيري. شاف بلال عبد الرحمن بن عوف مصمم، راح شاف مجموعة من الأنصار متجمعين ناداهم قال لهم تريدون تقتلوا الذي كان يعذبني في الجاهلية؟ قالوا ايه وينه؟ قال تعال هذا. فقاموا يلحقون يركضون وراه. قام عبد الرحمن بن عوف يجرهم اجروا حنا نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم يحمينا. أمية ما هو قادر يركض وعبد الرحمن يجره. بعدين شاف ان سيد الكوف فوقف فالتفوا حوله فصرخ فيهم عبد الرحمن بن عوف قال هذا اسيري. فبلال يحرضهم هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا وبدا يدير. فالصحابه متحمسين قالوا ما في، هذا ما يؤسر، هذا يقتل. فشافهم عبد الرحمن بن عوف مصممين قال يا أمية أبرك. فجلس على الأرض. قال انبطح نام. فنام فقام عبد الرحمن بن عوف ونام فوقه يريد يحميه. قال لهم هذا أسيري ما حد يأخذه. فهنا بلال قال اقتلوه اقتلوه حتى تحت اقتلوه. يقول فجاءوا قاموا ينخزونه، هذا يضرب بسيف، هذا يضرب من تحت من تحت عبد الرحمن بن عوف. فمن شدة حماسهم أصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف فقتلوا أمية بهذه الطريقة. قاتله الله، هكذا قتل أمية. تجمعت عليه السيوف من كل مكان. قام عبد الرحمن بن عوف طال غفر الله لبلال، راحت علي الأدرع وراح علي الأسير، فجعلني بأدرعي وأسيري. فكانت هذه نهاية هذا الطاغية أمية بن خلف. الملائكة قاتلت في هذه المعركة، شاركت في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد المعركة يقولون تريد يقول لهم تريدون أن تعرفوا قتلاكم من قتل الملائكة؟ انظروا إلى آثار الحروق في الرقاب وعلى الأصابع. من كانت عليه آثار حروق حرق فهذا قتيل الملائكة، فهي تقاتل بسيوف من نار. ويقول ففعلا نظرنا فوجدنا بعضهم مضروبين بهذه الطريقة. يقول واحد من الصحابة يقول رفعت السيف لأقطع رأس أحد الكفار فطار رأسه، طار رأسه قبل أن أصل إليه. يقول قبل ما أصل ولا رأسه طاير. يقول فعرفت أنه ما هو أنا اللي قتلته. واحد من الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سمعت رجلا، سمعت صوتا ينادي في المعركة يقول أقبل حيزوم. قال ذاك ملك ينادي صاحبه. شاركت الملائكة في القتال الفعلي، ولم تشارك الملائكة في أي قتال، لا قبل بدر ولا بعد بدر، بالقتال الفعلي إلا في بدر. يوم حنين حضرت المعركة ولم تقاتل. وما جعله الله إلا بشرى، وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من الملائكة، هو من عند الله عز وجل، لكن تطمين وتبشير للمؤمنين بمشاركة الملائكة معهم في القتال. من جيش معه الملائكة كيف يهزم؟ واحد من الأعراب اسمه قباث بن أشم، قباث بن أشم يحدث نفسه كان جالس لما بدأت المعركة. كان هو أعرابي قريب من المعركة، شاف ان فيه قتال فجلس على تل يتفرج قاعد يطالع المعركة. غزوة بدر أيها الأخوة تعرفون كم استمرت؟ ساعتين فقط. كل هالغزوة كل هالعظمة هذه ساعتين، ما هو أيام ولا أسابيع، ساعتين فقط. فقبات بن أشم قاعد متوقع معركة طويلة، وبعدين متوقع جيش المسلمين ينهزم لأن جيش قليل، هؤلاء 1000 هؤلاء 300، فجالس ينتظر هزيمة المسلمين ساعتين ولا الجماعة فارين. فيكلم نفسه يتحدث مع نفسه، قال والله ما رأيتك اليوم عجب، فروا منه كالنساء، ساعتين هربوا، هو أقصر معركة في التاريخ هذه. قبات بن أشم ما أسلم إلا بعد الخندق أو بعد الحديبية، المهم جاء فأسلم. قبل أن يسلم جاي يستكشف أحوال المسلمين، يشوف شو القصة وشو الوضع وكذا، فجالس شافه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قباث؟ قال نعم. قال ألست أنت الذي حضرت بدر؟ ما أنت اللي حضرت كنت تتفرج يوم بدر؟ قال نعم. قال كيف قلت يوم بدر؟ قال إيش قصدك؟ قال ألم تقل يوم بدر والله ما رأيتك اليوم عجبا فروا منه كالنساء؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما حدثت بها أحد، من ذاك الوقت ما قلت لأحد عن اللي قلته في نفسي. هالسنين مرت وأنت تعرف ايش قلت في نفسي قبل هالسنوات، ما يفعل هذا إلا نبي. فآمن وأسلم. من الذين أسروا أسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس أسره عبد الله بن مسعود. العباس رجل ضخم طويل عريض، عبد الله بن مسعود صغير ونحيف، والناس تتفرج ماسك ايده من وراه ويدفعها امامه. تخيل واحد ضخم يدفعها واحد نحيف يدزه، هالناس مستغربين، وهذا شوب مستسلم ومتألم، متألم يمشي متألم. حتى وداه عند الأسرة، فالناس تجمعوا على عبد الله بن مسعود، والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا ابن مسعود كيف أسرته؟ شلون قدرت عليه؟ قال والله مسكت ايده فسلم، ابدا ما مسكت ايده سلم. فسالوا العباس، قال يا عباس كيف استسلمت لهذا النحيف؟ قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يعصرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال يا ابن مسعود يعني لا تغتر، لا تحسب نفسك قوي، انما اعانك عليه ملك، الملك هو اللي أسرها لك مو أنت اللي أسرته. فشاركوا حتى في أسر الأسرى عليهم السلام. انتهت المعركة بهذه الطريقة العجيبة، بهذه السرعة، ما في لا كثرة قتال ولا شيء، لحظات هجوم قتل أبو جهل انتهت المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة أمر أن يؤخذ القتلى، يجر القتلى إلى قليب كان جاف قرب معسكر الكفر، فأمر أن يسحب القتلى ويرمون في القليب، فأخذوا يرمونهم واحد واحد، أبو جهل، الوليد، عتبة، شيبة، كبار الكفر كلهم بدأوا يرمون في القليب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الأسرى فوجد فيهم اثنين، من بين الأسرى 70 وجد اثنين من أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فالنضر ابن الحارث، كان الذي يحدث الأساطير، يجلس حتى يمنع الناس من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيتكلم بالأساطير ويقول بما محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير، وقالوا أساطير الأولين، كل آيات تذكر فيها الأساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث. 7 مواضع في القرآن ترد على النضر بن الحارث. الآن أسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف والصحابة مجتمعين، قال هذا فعل كذا وكذا وكذا، فقم يا علي فاقتله. فقتل النضر بن الحارث. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأس الكفر الآخر، عقبة ابن أبي معيط، رأس من رؤوس الكفر، قال أتدرون ما فعل هذا؟ هذا رأس الكفر، تدرون ما فعل؟ بدأ يذكر لهم ما فعل عقبة في النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا يوما وضع على رأسي وأنا أصلي عند الكعبة سلا جزور أمعاء بعير، رماها على رأسي وأنا أصلي عند الكعبة، وجاءني يوما وأنا أصلي عند الكعبة فوضع رجله على رقبتي، عقبة بن أبي معاير وضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما زال يفرك رقبتي حتى رأيت الموت، كاد يقتلني عند الكعبة. هنا قام عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتل عقبة وجروهم إلى القليب، حتى كان يصرخ يقول لما اقتل بين الناس، اقتل بين الأسرى، أنا تختاروني؟ قال أنت الذي فعلت وفعلت. فقتل الرجلين ورميا في القليب. جاءوا وجروا أمية بن خلف، سبحان الله، من أول ما قتل بهذه الطريقة موزق من كل مكان بدأ ينتن وانتفخ، ينتن وينتفخ، جاءوا يجرونه بدأ لحمه يتساقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، فأخذوا الحجارة ورموها عليه في مكانه، ما حفروا له قبر، دفنوه فوق الأرض، حطوه فوق الأرض ودفنوه بهذه الطريقة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو القليل وبدأ يناديهم والناس تسمع، قال يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أبا البختري بن هشام، يا عقبة بن أبي معيط، يا نضر بن الحارث، بدأ يناديهم واحد واحد. قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر بن الخطاب التفت إليه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال يا عمر والله ما أنت بأسمع لي منهم، يسمعوني أحسن منك، لكنهم لا يجيبون. قضي على رؤوس الكفر دفعة واحدة، رؤوس الكفر دفعة واحدة. هكذا انتشرت الأخبار، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يخبر في المدينة يخبرهم الخبر، وقريش كان أول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي، وصل بالخبر إلى مكة، دخل مكة، فالناس طبعا ما متوقعين أنه جيش قريش يهزم، فقالوا ما الخبر؟ فقال قتل أبو الحكم، وأبو الحكم قتل الوليد بن عتبة، قتل عتبة، قتل شيبة، قتل فلان. أول واحد يأتي بالخبر، خبر ما هو معقول، يعني معقول واحد اثنين من السادة، لكن كلهم كل السادة يروحون، أبو البختري وغيره كل هؤلاء يروحون دفعة واحدة. فصفوان بن أمية كان جالس، والحيسمان يسمي الناس اللي ميتين، جالس عند الكعبة، فصفوان ما هو مصدق أبوه قتل، صفوان بن أمية بن خلف أبوه، فقال اسألوه عني، هذا خرف إلى الدرجة هذه ما هم صدقين، قال هذا خرف اسألوه عني. فقالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال صفوان بن أمية جالس عند الكعبة، ايش السؤال؟ فالناس بين مشكك بين مصدق ومكذب. ثم بدأ الناس الفارين من المعركة يصلون، وانتشر الخبر في مكة، خلاص صدق أبو سفيان هو الآن سيد مكة، هو أشرف واحد في مكة، هو وأبو لهب هم الذين الآن برزوا في مكة، الباقين كلهم شباب. فأبو سفيان تولى أمر مكة فأصدر الأوامر، قال لا أحد يبكي ولا أحد يفدي أسراه، لا يطمعون فينا، تعرف البكاء يخفف على الإنسان، فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. أبو لهب جالس في مجلس عند العباس في بيت العباس بن عبد المطلب، العباس أسير الآن، يستكشف شوف أم الفضل عندها شيء، عندها أخبار، لأنها من بني عبد المطلب. وكان جالس أبو رافع، فجلس واحد يحدث أبو لهب ويحدث أم الفضل بالأخبار إيش اللي صار، قال فيخبرهم، قال من الذي يعني آذاكم أكثر واحد؟ قال أكثر من آذانا في المعركة رجل عليه ريشة نعام، على صدره ريشة نعام. قال من هو؟ قال سألنا عنه، من هذا اللي يقول فعل بنا الأفاعيل، هو اللي دوخنا، فإذا هو حمزة بن عبد المطلب، هو الذي فعل بهم الأفاعيل يوم بدر. قال كيف انهزمتم؟ قال جاءنا رجال بثياب بيض، فوالله ما يقف أمامهم أحد. أبو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي إسلامه، فقال تلك الملائكة. هو عبد وتحرر وقاعد يسمع فتحمس، فقال تلك الملائكة. أبو لهب رآه قال ما قبحك الله، أنت بعد معاهم؟ فقام يضربه، فما زال يضربه حتى أدماه. وأم الفضل الجرة ابعد عن أبو رافع، وهذا ما هو راضي، أبو لهب يضرب فيه، فما زال يضربه، وأم الفضل الجرة ما هي قادرة، حتى أخذت عمود فضربته على رأسه فشقت رأس أبو لهب، فرجع بيته مريض. وسبحان الله وزاد المرض ويصاب بداء في جسمه، ومع الهم اللي أصابه أصاب داء قالوا أصابته ذات الجنب، داء معدي، فابتعد عنه الناس حتى أولاده ما يدخلون عليه، فمات. قيل بعد يومين من بدر، وقيل بعد أسبوع من بدر مات أبو لهب بهذه الصورة. وترك أولاده ما حد يقترب منه، خايفين من العدوى، حتى جيف وانتفخ، وتاركينه داخل البيت ما حد يقرب منه. فعندها الناس بدأوا يكلمون أولاده، قال ما معقولة تتركون أباكم بهذه الطريقة؟ قالوا نخاف من العدوى. قالوا ولو يعني لازم تدفنوا أباكم. فقاموا يرشوا عليه الماء من بعيد، ثم بدأوا يرمون عليه الحجارة حتى غطوه بالحجارة في بيته، وهكذا مات الخبيث قاتله الله. من الأسرى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، وكان من أشد الناس على المسلمين، يخطب خطب ضد المسلمين. فعمر بن الخطاب لعاه بين الأسرى فراح يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو خطيب الكفار. قال نعم. قال دعني يا رسول الله أنزع أقتله. قال اتركه يا عمر. قال يا رسول الله إذن دعني أنزع ثنيتيه، أشيل أسنانه حتى يلتق، ما عاد يتكلم، ما يخطب ضدك بعد اليوم. قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تذمه. وفعلا هذا الرجل فيما بعد أسلم وحسن إسلامه، ولما صار يوم الردة، لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكادت مكة ترتد، الذي ثبتهم سهيل بن عمرو. وسبحان المغير الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أرسل من يبشر في المدينة. الصحابة اللي راحوا يبشرون عبد الله بن أبي رواحة ومعه رجل آخر، راكبين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين في المدينة يبشران. طريقة تبشيرهم عجيبة جدا، داخلين المدينة يصرخان قتل أبو جهل الفاسق، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل عقبة بن أبي معيط، قتل كل سادة الكفر، سادة الكفر، ما معقول. بعدين الجماعة أصلا رايحين لقافلة، هذا الخبر اللي عند المدينة، رايحين للقافلة، إيش اللي دخل هؤلاء وكيف قتلوا؟ هؤلاء ما يعطون تفاصيل، بس ماشيين حتى صارت مظاهرة خلفهم، وبدأ الصبيان في المدينة ينشدون قتل أبو جهل الفاسق، سووها نشيد. الكفار والمنافقين واليهود اللي في المدينة ما هم مصدقين، إيش هذا؟ رايحين لقافلة يأتون بهذا الخبر؟ سادة مكة تفنى دفعة واحدة، 70 واحد من سادة مكة دفعة واحدة، شيء ما هو معقول، هكذا عظمت هذه المعركة؟ فقالوا كذب هؤلاء، والله قتل محمد، والدليل أنهم جايين على ناقته، بس يريدون أن يثبتوا الناس حتى ما تنفرط أمر المدينة. وبدأوا ينشرون الخبر، فوصل الخبر، واحد من المنافقين ذكر الخبر، ذكر لواحد من المسلمين الصادقين، قال والله لئن لم تنتهي لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنكم، فسكتوا عن الخبر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرى، وبدأ يستشير الصحابة في أمر الأسرى ماذا نفعل بهم. فعمر بن الخطاب أشار، قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل واحد من الأسرى لقريب من أقربائه، فكل واحد يقتل قريبه، اللي يقتل أباه، واللي يقتل أخاه، واللي يقتل ابن عمه، كل واحد يقتل قريب حتى يعلم الكفار أننا ما في قلوبنا رحمة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع من هذا الرأي، إيش هذه الشدة؟ فاستشار أبو بكر فأشار بالفداء، استشار الآخرين أشاروا بالفداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش أن من تعالوا فادوا أسراكم. فنزل قول الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى. في أول معركة هذه لابد من إظهار الغلظة على الكفار، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في أمر الفداء. بدأ الفداء كل واحد بدأ يرسل يفادي أهله إلا أبو سفيان كان قد أمر أنه ما أحد يفادي، لكن الناس ما سمعوا له، صبروا بعدين أولادهم، فكل واحد بدأ يفادي، فأبو سفيان ما يريد أن يكسر كلام نفسه فانتظر، ظل ما يفادي، قال والله ما أفجع بولدي، كان واحد من أولاده قتل في بدر، وبمالي ما أفجع بالاثنين، يأخذون أموالي ويقتلون ولدي، فرفض أن يفادي. ماذا يفعل؟ لأن يريد أن يرجع ابنه، فانتظر. كان واحد من المسلمين جاء للعمرة، جاء يعتمر، فأخذه أبو سفيان وأسره. أول مرة معتمر يؤسر، فحدثه الناس قالوا كيف تأسر معتمر؟ والله لا ينتشر الخبر في الجزيرة ما يحج الناس إلينا. قال وإن ما حجوا ما أترك لما يتركن ولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق ولده مقابل إطلاق هذا المسلم. من الذين أسروا؟ أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل تحريم الزواج بالكفار. فهنا أبو العاصي ما عنده أحد يفديه، فزينب ما عندها شيء، ما عندها مال، فأرسلت قلادة لأمها خديجة، أرسلت تفادي أبو العاصي بهذه القلادة. قالت هذا فداء أبو العاصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تذكر خديجة فبكى صلى الله عليه وسلم، تذكر المرأة التي ساندته وأحبها وأحبته، فتأثر شديد، فقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأطلق أبو العاصي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاصي رجع إلى المدينة إلى مكة ورجع الأمانات اللي عنده ثم أسلم، قال ما أردت أن أسلم هناك حتى لا يقولوا خاف من السيف، ثم رجع وأسلم رضي الله عنه. كانت هذه بعض الأحداث التي حدثت. يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال لجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما هي مكانة أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا، أفضل الصحابة، أفضل المسلمين هم الذين شاركوا في بدر. فقال له جبريل وكذلك من حضر بدر من الملائكة فهو أفضل الملائكة. فهذه مكانة البدر، سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. لماذا سميت يوم الفرقان؟ لأن بهذه المعركة فصل بين الحق والباطل، وتميز الحق والباطل، وقتل في هذه المعركة سادة قريش. لما رجع الصحابة واحد من شباب الأنصار يسأل قالوا له كيف المعركة؟ قال أي معركة، إنما التقينا مع رؤوس الكفر وجدناهم شيبان عجائز ضربناهم قتلناهم انتهت المعركة ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك أولئك الملأ. لما يستعمل كلمة الملأ هم سادة القوم. في معركة واحدة أفنينا سادة القوم. نختم بمقتل فرعون هذه الأمة، أبو جهل لما ضرب ما مات، بس ما يستطيع يتحرك، ساقط على الأرض. لما انتهت المعركة وأسر من أسر قتل من قتل واستقر الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا لي عن أبي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود وإذا هو بين الحياة والموت، ما يكاد يرى من شدة ما فيه. فشاف واحد واقف فوق رأسه قال لمن الدائرة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال لا ضير، شوف الغرور والجبروت، لا ضير، ما أعمد من رجل قتله قومه، في أشرف من واحد ما يقتل أعداءه يقتله ألا؟ هذا الشرف. شوف الغرور والعياذ بالله، هو في الموت. ثم إن عبد الله بن مسعود صعد فوق صدره يريد يقص رأسه، فرآه عرفه، قال ألست الذي كنت ترعى لنا الغنم؟ حده بالله، شوف الواحد يعني حتى في آخر لحظة ما هو راضي حتى يتنازل. قال نعم. قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني انت راكب فوق جبل يا رويعي الغنم. أعوذ بالله، يعني منتهى الغرور في هذه اللحظات. فما صبر عبد الله بن مسعود عليه، فقطع رأسه وحمل من شعره، شعر رأسه وجابه، جاب رأسه بس، أخذ رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرماها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، إيش هذا؟ قال من هذا؟ رأس، جايب له رأس، من هذا؟ فقال يا رسول الله هذا أبو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا إله إلا هو. ما كانوا يعرفون أين أبو جهل، لما سقط خشوا أن الكفار يكونوا أخذوه ولا شيء، الآن عرفوا أنه مع القتلى. الله الذي لا إله إلا هو، قال والله الذي لا إله إلا هو هذا أبو جهل. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وقال هذا فرعون هذه الأمة. هذه المعركة العظيمة قتل بها سادة الكفر، واعتز بها الإسلام أيما اعتزاز، وانتشر خبرها في كل الجزيرة، حتى وصل الخبر إلى النجاشي في الحبشة، فجمع المسلمين اللي في الحبشة كانوا ما زالوا مهاجرين، وبشرهم بالفتح، بشرهم بالفتح في الحبشة. فهكذا وصلت الأخبار بفتح بدر، غزوة بدر العظمى، أعظم معركة في الإسلام.